علينا إنك أنت، وأنزل علينا من بركاتك، وعلمنا ما لم نكن نعلم، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. نعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عمل لا يرفع، ومن دعاء لا يسمع. ونعوذ بك يا ربنا من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم، فاهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. من سورة هود كان آخر كلامنا في قول الله سبحانه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ذكر البخاري حديثا بمناسبة هذه الآية وبمناسبة جملة إن الحسنات يذهبن السيئات، الحديث يفهم منه أن الصلاة إذا أديت على الوجه الأتم الأكمل واستوفى الإنسان حقها في أركانها وآدابها وأقوالها وأفعالها بالقلب والجوارح واللسان، أنها تمحو ما يكون من السيئات والعصيان. وقبل أن نبدأ الحديث، إن الحسنات يذهبن السيئات، زي ما قلنا نجمع معها قول الله سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. العلماء قالوا يعني مع اجتناب الكبائر فإن الحسنات يذهبن السيئات، والحسنات إنما تذهب السيئات، كما بيّن أيضا أهل العلم على أن الحسنة لها أثرها في القلب، تترك النور في القلب، الحسنة لها أثر في القلب فتنير القلب أيا كان نوع الحسن، والسيئة تظلم القلب. فإذا كانت الحسنة على التمام والكمال وجاءت على وجهها الأتم اشتد نورها في القلب، فيعمل نورها على محو ما كان من ظلمة السيئات. وهذا يعني يحتاج أو يستوجب أمور في أداء العبادات، أمور تكون بالقلب وأمور تكون بالجوارح. وفي الصلاة بالذات لابد أن يجتمع فيها القلب مع الجوارح مع اللسان. الصلاة العمل فيها باللسان، بالقول قراءة للقرآن أو ذكرا في الركوع أو في السجود أو في الرفع أو في الخفض، قراءة للقرآن أو ذكر: الله أكبر، سمع الله لمن حمده، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، اللهم اغفر لي، وهكذا. وأيضا عمل بالجوارح، هو حركة البدن قياما وركوعا وسجودا. ولا بد أن يوافق اللسان والجوارح القلب، لازم القلب يبقى ماشي مع اللسان، القلب اللسان يقرأ والقلب يتدبر المعاني، اللسان يذكر الله والقلب يذكر الله ويعظم الله سبحانه وتعالى. أيضا الجوارح تركع لله تعظيما، والقلب يعظم الإنسان، يعظم بإحساسه وقلبه، يعظم الله يعني يستشعر عظمة الله وهو يركع بين يدي الله، ويستشعر كبرياء الله وهو يسجد ويضع وجهه على التراب لله. وأيضا كما قالوا يسجد القلب كما يسجد البدن، بل يسجد القلب أولا كي يصح سجود البدن. وسجود القلب يكون بالخشوع والخضوع والتواضع لله سبحانه وتعالى، واستشعار الهيبة والعظمة والإجلال لله جل علاه، مع صدق النية قبل العمل، والحرص على يعني استحضار النية بقدر الإمكان أثناء العمل، ثم إخلاص العمل والحفاظ عليه بعد انتهائه من عجب أو رياء أو مباهاة. هذه الأمور لو تمت تبقى العمل على أتم وجه، وبذلك يشتد نوره في القلب، فإذا شطط نور الطاعة في القلب ذهبت ظلمة المعصية. ابن عباس رضي الله عنهما له أثر في هذا، إن الحسنة نورا في الوجه وضياء في القلب وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. إن الحسنة نورا في الوجه وضياء في القلب وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب، والعياذ بالله، وظلمة سيئة سواد في الوجه وظلمة في القلب وضيق في الرزق وبغض في قلوب الخلق والعياذ بالله. وهذا قد تراه وتشهده بين الناس. لذلك أذكر حديث عن واحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه أبو اليسر، ارتكب ذنبا ما فجاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ده حديث البخاري، فشكى له، فانتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أجابه وقال: ألم تصلي معنا؟ أو لم تحضر معنا؟ أو لم تشهد معنا الصلاة؟ قال: بلى. فقرأ قول الله عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ورواية الترمذي لنفس الحديث تقول أن الرجل ارتكب هذا الإثم ثم جاء لسيدنا أبي بكر فسأله فقال: استر على نفسك ولا تخبر أحدا. فلم يصبر فذهب لسيدنا عمر فقال: استر على نفسك ولا تخبر أحدا. قال: فلم أصبر، يعني ألم المعصية بيلسع فيه زي ما يكون إيه ثعبان ولا حية بتعض فيه مش قادر يتحمل، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له هذا الكلام. رواية البخاري مختصرة، نقولها الأول. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أن رجلا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه أصاب من امرأة قبلة وعند مسلم أو شيئا أو لمس أو لمسها هنا قبلة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأنزلت عليه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. رواية مسلم فيها شيء من الإيضاح. عن مسعود أيضا أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له، قال فنزلت. وقال ابن مسعود حديث ثاني رواية ثانية يعني أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصاب فذكر أنه أصاب من امرأة إما قبلة أو مسا بيد أو شيئا كأنه يسأل عن كفارتها، مسا بيد أو قبلة أو شيئا مثل ذلك. قال فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وفي رواية بنفس السند أصاب رجل من امرأة شيئا دون الفاحشة، أي لم يرتكب معها فاحشة، ثم أتى أبا بكر تعظم عليه ذلك. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث الحديث السابق. رواية الترمذي عليه رحمة الله أجمعين قال عن أبي اليسر: أتتني امرأة تبتاع تمرا فقلت إن في البيت تمرا أطيب منه. حضره الشيطان ونازع الهوى، فدخلت معي في البيت فأهويت إليها فتقبلتها، فأتيت أبا بكر فذكرت ذلك له، قال: استر على نفسك وتب ولا تخبر أحدا. فلم أصبر، فأتيت عمر فذكرت ذلك له، فقال: استر على نفسك وتب ولا تخبر أحدا. فلم أصبر، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال معاتبا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخلفت غازيا في سبيل الله في أهله بمثل هذا؟ بعاتب، عشان جوزها غير من مش موجود، راح السوق تشتري، لأن زوجها مسافر في في في جهاد يعني. فعاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة: أخلفت، يعني بدل ما تقوم بمهمة زميل صاحبك اللي غايب وترعى هذا البيت وتحفظه وتصونه تفعل فيه هذا العمل، أخلفت غازيا في سبيل الله في أهله بمثل هذا؟ حتى تمنى أنه لم يكن أسلم قبل ذلك إلا تلك الساعة من شدة يعني التأثر من عتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتقد أن يعني قد يحبط عمله، وقال: يا ريت كنت أسلمت دلوقتي، واللي فات ما كانش حصل لب يعني زي يقول لا بسيئات ولا بحسنات، حتى ظن أنه من أهل النار، حتى ظن أنه من أهل النار. قال: وأطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا. أطرق طويلا، إطراق معناها خفض رأسه وجعل بصره في صدره ولم ينظر إلى أعلى، يعني هكذا يخفض رأسه وينظر بعينه في صدره تأثرا أو انتظارا لرأي لما ينزل عليه من الوحي، لأنه لا يرى رأيا يعني، وخلاص قال: أخلفت غازيا في أهله بمثل هذا، يعني ينفع من الكلام ده ما يصح. ثم أطرق طويلا عليه الصلاة والسلام حتى أوحى الله إليه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال أبو اليسر: فأتيته فقرأها علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أصحابه: يا رسول الله، ألهذا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة. في رواية: أتته امرأة وزوجها قد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث أو في غزوة، حتى تمنى أنه لم يكن أسلم إلا تلك الساعة، لأن الإسلام يهدم ما قبله. الحديث فيه فوائد كثيرة لا نغفل عنها، يعني ما ناخدش احنا الايه يعني، هو شيء من رحمة الله ومن فضل الله ان الحسنات يذهبنا السيئات، لكن ما ننساش الدافع الذي جعل هذا الرجل يذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كون يعني ضميره يستيقظ ويستشعر لذع المعصية وألم المعصية، يكلم سيدنا أبو بكر ويكلم سيدنا عمر ثم يذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدلك على أن الإنسان لا يستقيم إلا باستقامة ضميره وقلبه. البشر عموما، الإنسان عامة الناس يعني، لا يستقيم حالهم إلا إذا استقام الضمير، وإلا إيه اللي خلى رجل يعني يستيقظ ويرجع ويسأل عن هذا الموضوع؟ ما كان ممكن يتراخى أو يتكاسل أو يتواكل، يقول لك أنتظر لما أشوف يمكن يبان لي حكم، أحضر الدروس وأحضر مش عارف كده ما أعرف لها حكم، أو لما يقول لسيدنا أبو بكر استغفر الله وتوب ولا تخبر أحدا واستر على نفسك يأخذها ويمشي، أو سيدنا عمر يعني. ولا شك أن سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما تكلما بإخلاص وأمانة، يعني على اعتبار أن الإنسان مطلوب أنه لا يستر نفسه ولا يتكلم مع أحد، إذا ارتكب ذنبا لا يخبر أحدا، لكن يحدث توبة، يحدث توبة كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحدث لكل ذنب توبة، السر بالسر والعلانية لأنانية، يتوب ويستغفر يعمل عملا صالحا. لكن ضميره لم يرضى لم يكتفي بها، لم يكتفي بهذا، يدلك على أن الضمير هو الذي يقيم الحياة السوية. وأن هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه طبعا كأي إنسان حر له كرامته ولا عفته، كان ممكن برضو يختار يقول لك أنا أفضح نفسي ليه، لكن رجح في نفسه أن فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، وقال لك أنا أشوف يمكن لها كفارة عشان أنظف قلبي وأنظف سلوكي من هذا الفعل، فألقى الله وأنا طاهر النفس طاهر القلب، ولو حد تكلم علي ولو أصبح حديثه يتكلم عنه، لكن الفائدة التي في الحديث أعم وأتم من مجرد موقف يكشف فيه أمر إنسان. فهو رجح بين وضوح الدنيا وفضوح الآخرة، فاختار أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتخلص من آثار هذا الذنب، يعني أفضل على أن يلقى الله سبحانه وتعالى وهو عليه غاضب. أيضا هو يعني أدرك أن الألم الذي في قلبه لا يذهب إلا بمعرفة الحق، وده وارد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان إذا وجد ألما في نفسه أو ضيقا من أمر يتحرج منه ولا يعرف له مخرجا لا يخرجه منه إلا العلم، فالعلم هو الذي يخرج الإنسان من الضائقة. وده وارد في لما نقول أن يعني الفقه والعلم هو الذي يخرج الإنسان من كل الضوائق والشدائد، وكما قيل إذا اشتد الكرب هان، إذا اشتد الكرب هان، وأن دايما الحرج يأتي بعده الفرج، الضيق يعني يأتي بعده الفرج، ودي قاعدة في الشرع عموما، مش لاقيين مية نتوضى ازاي من فين؟ يقول لك يما فرجة حل سير سير خالص، يعني مسافر وتعبان ومرهق صلي ركعتين، عيان مش قادر يصوم افطر وصوم مرة ثانية. وكل الشدة دايما معاها الايه؟ الفرج في الإسلام. فكذلك إذا اشتد على الإنسان أمر لا يجد منه مخرجا يخرجه العلم، لأن الذي لا يعلم هيضيق على نفسه في سفر وهيصوم مش مية ويتألم ويتأذى وما يعرفش ينام ويتأزم نفسيا، لكن لو عنده فقه لا حرج في ذلك، يتيمم أو يقصر أو يفعل كذا وكذا. وعن رسول الله إن إنما شفاء العي السؤال، لما الرجل احتلم وكان به جرح أو فقيل له اغتسل فاغتسل فمات من غسله، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي سؤال، قتلوه قتلهم الله، قال هكذا عليه الصلاة والسلام: قتلوه قتلهم الله. إنما شفاء العي يعني الشفاء ليه اللي ما يعرفش يسأل عشان يجد الراحة ويجد الحل أمامه. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر كده عاقبة، لما النبي يقول لواحد أخلفت غازيا في أهله بمثل هذا، دي حدها ايه دي صعبة. وبعدين لما يقول كلمة دي الواحد يتوقع ان بعديها يحصل حاجة تانية، يعني يدخل فيه من الخشية الخوف وال يعني الرهبة ما يطفئ نار المعصية، يعني والخشية عبادة احنا عارفين، خشية لها حلت في القلب، خشية عبادة والرهبة من الله عبادة. فالنبي يعتبر كده عاقبة وزجرة، لأن الزجر نوع من العقوبة، أحيانا بيجي سؤال يبقى مرير، فالعتاب من النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكيفية تعزير، يسموه تعزير في الشرع، تعزير معنى المعاتبة التأنيب اللي يعني الزجر، يعتبر نوع من العقوبة. ثم أن الإطراق وصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حد ذاته له دلالة، لما يطلق النبي عليه الصلاة والسلام إطراقا طويلا كان الأمر فيه مهم، شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يأتي الفرج. إذا عاتبه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك لما نزلت الآيات أبلغه بذلك. يعني لا نستهين بمثل هذه الأمور، وإنما لو استشعرنا ما استشعره هذا الصحابي ثم استغفرنا وتبنا وصلينا إن الحسنات يذهبن السيئات، إنما لا مبالاة واستهتار وكمان يعني بقصد وترصد بيقصد يعمل المعصية، بل يقول لك إن الحسنات يذهبن السيئات، أعمل معصية بعدين أعمل سيئة يعمل فعل الكلام ده، ما ينفعش ما ينفعش، إنما هو يعني زلة زلة مفاجئة طارئة، ثم بعد ذلك ندم، ثم بعد ذلك توبة، إن الحسنات يذهبن السيئات. فيه عنوان سنة لما قال في مجلة قديمة صدر سنة 68 كان الجمعية الشرعية بتصدر مجلة اسمها الاعتصام، كانت ورقات صغيرة بس كانت كلها بركة، فكاتبين كاتب على آخر صفحة هي ورقات خفيفة خالص، دي ورق خفيف كده ساعة حوالي 16 صفحة 8 ورقات بالكثير 10 ورقات، فآخر صفحة في ظهر الصفحة الأخيرة كاتب الحارس اليقظ، الحارس اليقظ، ونتكلم عن الضمير، الحارس اللي ما ينامش يعني، وتكلم عن الضمير بالكلام بمضمون الكلام اللي ذكر، لكن بيقول ان الضمير ان الانسان قد يرتكب جرائم منها الخفية ومنها المعلنة، القانون ممكن يضبط الجرائم الظاهرة او الجرائم الخفية، القانون لا يستطيع أن يضبطها ولا يعاقب عليها ولا يحاسب. الجريمة التي ترتكب في السر ليس لها يعني عقوبة إلا من الضمير، يقظة من الضمير ثم توبة إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك ممكن المخالفات ترتكب في السر ولا أحد يدري، لأن نصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. يعني إذا كان الإنسان منفرد ومحدش بيشوف ولا حتى الناس شايفة النهاردة عشان خاطر المرور، يعني هدأت حركته وهدأت حدته مع الناس، الفوضى ملأ الشوارع، الصغير والكبير والولوش، ولا في ميدان ولا في شارع، ما عادش عايز يلتزم بأي قاعدة في الطريق، بل بلغت التفاهة والسفاهة لبعض الشباب إنه يبقى ماشي ويشتم العسكر المرور ويشتم بأسوأ القبائل أقبح الشتائم. يعني الناس بتفهم خطأ، يعني إذا كان ما فيش ضابط من شخص من قانون بشري يبقى فوضى، يعني عشان فيه شيء من سموها شيء من الحرية، يعني عشان أدوله الحرية ما وقفولش بالمرصاد ولا مخالفات ولا حد يعاقب حد، يبقى يعني ينطلق في الفوضى والضياع، بل يعني يتطاول، ويدلك على أن ما فيش تربية ولا في الضمير ولا في الأخلاق ولا شباب. يعني واحد يقول لي فرح عند الساحة وماشيين ويشتموا من ضمن الأغاني اللي بيغنوها إنهم يشتموا العسكر المرور، يشتموا الرجل بتاع المرور، يرفع صوته بالميكروفون وماشي يقول وشو يشتم في المرور، عملها غناه من ضمن الكلام. يعني هذا يدلك على قبح الأخلاق وخبث النفس. لكن الضمير الإنسان المتعلم المتربي تعلم تربية دينية وتعليم ديني وتعليم إسلامي لا يتأتى منه القبح أبدا ولا يتأتى منه فحش. فلذلك قالوا الجريمة نوعان، جريمة مستترة وليس لها علاج إلا بالضمير والدين والعقيدة، وجريمة ظاهرة إذا ظهرت يعاقب عليه القانون، ومعاقبات القانون غير مجزية وغير رادعة، وعقاب القانون لا يردع، إنما عقاب الشرع محسوب بدقة وحكمة، حكمة عالية جدا، لأن الله هو المشرع العليم بنفوس البشر، إيه اللي يردع النفس وإيه اللي يزجر النفس وإيه اللي يؤدب الإنسان، هو فربنا لما يقنن بيقنن بما يعني زي ما قلنا في مرة في خطبة إنه يمنع مجرد ورود خاطر بالارتكاب معصية. يعني القرآن لما بيعاقب ولا يذكر الجريمة وخطرها بيخلي الإنسان قبل ما يفكر في الجريمة يعمل حساب لسنة قدام، يقول ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. أسلوب حازم وحاسم بيقول لو الإنسان بيستحضر هذه المعاني قبل ما يفكر في الجريمة ينهي عليها. ولذلك ينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. الشفاء قالوا من أمراض القلب وأمراض النفس، أن تحدثك نفسك بالمعصية أو بالفاحشة، الوازع الهوى الميل للفاحشة ولا الميل للمعصية، سواء كان المعصية أكل حرام، المعصية فاحشة، نظرة محرمة، كلمة محرمة، يسمع كلمة محرمة. هذه الأمور مجرد ما تخطر على بال الإنسان المؤمن اللي عنده عقيدة يقول الله رقيب، يذكر اتق الله حيثما كنت، يبقى ضميرك كده يصحى، فتموت خاطرة الجريمة في نفسه، وتموت يموت نازع الهوى في نفسه، أو على الأقل يضعف يفكر لما يتوقف ويتفكر، يعني ربما يضيء قلبه بنور الإيمان والعقيدة، ثم يستيقظ واعظ الخير في نفسه وفي قلبه فامتنع عن الجريمة. وذلك تجد تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال إني أعلم أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال كجبال تهامة بيضاء، أعمال كثيرة جدا عظيمة يجعلها الله هباء منثورا، أعمال صالحة كثيرة جدا عملوها يجعلها الله هباء منثورا. صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا ألا نكون منهم أحسن يكون زيهم كمان. قال إنهم من جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، يصلوا في الليل كما يعني يقومون لا يقرأون القرآن، إلا أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، برامج بعيد عن يعني عيون الناس ما حدش يشوفه يرتكب أي حاجة والعياذ بالله، يبقى ضيع عمله والعياذ بالله. هذا يدلك على أن اليقظة الضمير والإيمان الخشية من الله هي اللي تنظم سلوك الإنسان. ولذلك لما يقول السبع الذين يضلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، دول عملهم كله قلوبهم بتراقب ربنا بس. رجل تصدق أخفى حتى لا تعلم الشمال ما أنفقت يمين، عمله في الخفاء يبقى يراقب مين؟ يراعي الله. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، إني أخاف الله، يبقى هذه الخشية وهذا الخوف موجود في داخله فيحجزه عن المعصية وعن المحرمات. إنما مراقبة القانون لوحدها ما تكفيش. وحتى الرجل صاحب المقال صفحة اللي كتبها دي عليه رحمة الله يقول إن في واحد كان من أئمة الكفر والإلحاد من حوالي 2000 سنة ولا من كم سنة، لا من نقول من 250 سنة تقريبا، يقول القرن الثامن عشر اسمه فولتير، ده كان ملحد سموه زعيم الإلحاد والعياذ بالله، كان ملحدا، ومع هذا بيقول إن الجريمة الخفية لا يمنعها إلا الدين، فإن الدين يوجد في القلب رقيبا عتيدا، رقيب ملازم، يعني يوجد رقيبا ملازما، وأما رقابة القانون فلا تنفع إلا في الجريمة الظاهرة. هو كلامه بيقول إن الأديان السماوية رقيب ملازم أي عتيد على جرائمنا السرية، أما القوانين الوضعية اللي بيضعها البشر فهي الرقيب التقليدي لجرائمنا العامة، ولذلك يتفلت منها الناس ويحتال عليها الناس، وقد تجد اللي هو بيراقب هو ارتكب الجريمة يبقى مسؤول عن المرور ويخلف الإشارة، ولا من زميله واقف اللي زميله اللي واقف ولا مرؤوس ليه، يعني ما شفنا حقيقة كثير يبقى يمشي شمال لأنه ظابط، يمشي شمال لأنه مش عارف إيه، ويسيب الصينية ويلف وقف عليها، يعني بيبقى هو مسؤول حسابات، مسؤول الحسابات في الحسابات في المصالح الحكومية يسموها الرقابة المسبقة، رقابة العمل قبل ما يحصل. الحسابات فيها ايه؟ مش يراقب بعد ما يحصل العمل، لا ده بيديك ميزانية ويقولك تعملها بند فلان تصرف كذا وكذا وكذا، اوعى تخرج عن هذه البنود. بيديك قانون يسمى رقابة قبل العمل، قبل ما تنفق الفلوس يقولك توديها فيه. هذا محاسب، المفروض ان هو بيحاسب على ايه؟ يعني بيراقب العملية الحسابية والمال من اين اتى ويصرف في ايه بالتحديد. لكن لما تكون نفسه ضعيفة وعارف انك كاتب اسمه في المكافآت ممكن يفوت الايه؟ يفوت الامور، يقول لك انا اخذ مكافأة ماشي حالك، مش مهم ما راجعهاش، يعني يفوتها ووقف عليها رقابة البشر. انا عندنا كان فيه جهاز رقابة في الدنيا في البلد، وبعدين طلع ان البلد كلها ما شاء الله يعني كلها مش بلد اصلا، طلع ما فيش بلد في الاصل. طبعا هو الكلام ده كان الشعور ده موجود فينا من زمان، من حوالي 7-8 سنين 10 سنين. يعني انا فاكر كنا نتناقش مره وقلنا ان البلد ماشيه بالدفع الذاتي امر رباني، الدفع الذاتي بامر رباني. يعني ايه الدفع الذاتي؟ الدفع الذاتي بيسموه اللي هو لما تدفع جسم تلقي جسم كده بعدين ايه، يعني دفعت بقوتك انت، فهو يوقف عند حتة معينة ويلف حول النفس. والحاجة الجسم لما الكرة لما تلف حول نفسها كده انت متعملهاش متحركهاش، لما ايه اللي بيحركها؟ اثر القوة الاولاني، الدفع الاولاني. فالناس ماشية بضميرها كده في البلد زمان، من 5-7-8 سنين كل واحد ماشي ايه بس من اثار السابق او رباني، ودي الافضل ماشية ربانية، الأمن ماشي رباني، والرقابة في التجارة رباني، وفي التموين رباني، وكذا ورباني، وبقية ما بقي اللي هو المحافظة على البلد دلوقتي بقية الضمير اللي ربها الله سبحانه وتعالى. إنما دلوقتي حد يعمل حساب لحد؟ ما فيش. فلذلك هذا الرجل الصحابي أبو الياسر رضي الله عنه وأرضاه دفعه ضميره أن يعترف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ارتكب، فكان يعني الحمد لله البشرى على يديه أن ينزل قول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ساعة كاملة. اللهم صل على سيدنا. سورة يوسف. البخاري كما اعتاد عليه رحمة الله يذكر بعض الكلمات والجمل في السورة ثم يذكر الأحاديث التي تارد فيها. أول ما ذكر وأعتدت لهن متكئا، متكئا البخاري ذكر كلمة المتكئ ما اتكأت عليه لشراب أو لحديث أو لطعام. المتكئ اللي هو إيه؟ يتكئون على، قول يا عم على الأرائك، تشتغل كلام في القرآن كمان ولا إيه الحساب؟ يتكئون على الأرائك، على الأرائك، الأريكة اللي هي إيه؟ الأراك اللي هي ايه؟ اللي زي المجلس، الحاجة اللي تقعد عليها زي الكنبة زي الكرسي. متكئين او يتكئون يعني بمعنى يجلسون جلسة فيها راحة، يجلس ياخذ راحة في القعدة كده على كنبة، على بس كنبة مش زي الكلام ده خشب وقضن ويسخن ويفرش في الصيف وده حاجة صعبة، لا الجنة حاجات احسن من كده بقى. نعم؟ فالاتكاء معناها ايه؟ الجلوس هكذا يقول ما اتكأت، المتكأ هو ما اتكأت عليه لحديث او لشراب او لغير ذلك، يجيب لك قاعدة تقعد وبعدين ايه تقعد تتكلم مع الناس او تشرب او تأكل او هكذا، يعني مجلس حاجة تقعد عليه. واعتدت لهن متكأ يعني مجلس تقعدهم عليه. مش فيه صبر ولا مفيش صبر؟ فالمجلس المعد فيه مفارش وفيه مخاد يعني قدديات والمساند، وفيه طعام وفيه ما يقطع بالسكين طعامه، يعني فيه حاجة ايه زي تفاح زي حاجة تكون مترة زي اي حاجة تديها لهم. وهذا الامر حدث مع امرأة العزيز لما تآمروا عليها وقالوا امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، وبعدين حتى قيل انهم حب يزوروها قالت نشوف الولد اللي عايزين نشوف الولد اللي شغلها ده والعمل الشغل ده الفتى ده اللي جالها ما عايزين يشوفوه، فهي لما لقيتهم كده يعني بيلفوا ويدوروا، جاي نزورك نسلم عليك ومش عارف ايه، وهي فاهمهم جايين عايزين ايه. فقالت اعمل لهم المقلب، اجيب لهم الاكل والسكين واخليهم يشوفوا ايش يعمل معاهم ايه. يعني شوف يعني ما دليل انها برضه عندها الذكاء، ما هو لازم سيده مصر الاولى دي لازم تبقى ذكيه، لازم تبقى عندها ذكاء كبير يعني. امراه العزيز كفوهم وقطع ايديهم. فلما رايناه اكبرنا وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر، يعني حاشا لله ما هذا، يعني كان والعياذ بالله، يعني حتى لو التزمنا الصمت ممكن يبقى في ادب وحياء. انما الشيخ الغزالي عليه رحمه الله المعاصر قالوا هكذا بيوت اهل الملوك واهل الترف، وهكذا بيوت الملوك واهل الترف لا يشغلهن الا الشهوه. يعني مجرد ما شافوه حاشا لله ما هذا بشرا، ان هذا داعي لك حق تعملي تعمليه والعياذ بالله. كانهن يعني وجدنا في جمال يوسف مبررا لافتتان النساء والعياذ بالله. لكن الله عصمه على نبينا عليه الصلاه والسلام، وانه لذو علم لما علمناه. كلام عن مين؟ سيدنا يعقوب. لا لا عم تقلع بقية احسن، تقلع بقية احسن تفوق يعني تحش الكلام. سيدنا يوسف لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة. وما اغني عنكم من الله من شيء، ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة. وما اغني عنكم من الله من شيء، بخضب مين؟ قضب أولاده. ربنا قال أنه لذو علم لما علمناه، لما قال لهم لا تدخلوا من باب واحد ادخلوا من أبواب متفرقة، قال إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. يعني هو إيه لما يقول لهم تخشوا من باب واحد أو تدخلوا من أبواب متفرقة؟ إنما العاطفة الغريزة أنه يخشى على أولاده، يقول ما تدخلوش من باب واحد لأن العين حق، العين حق، كل إنسان ينظر بعينه، إن كان زي ما احنا عارفين العين حق. يعني لو إنسان خبيث النفس وينظر إلى نعمة قد تتأثر النعمة والعياذ بالله. فيه نفوس مريضة كده يعني، وقد زي ما قلنا في درس فائت، وقد يكون هو عارف نفسه، يبقى عارف نفسه يوم يبص على الحاجة كده عليه السلام يبقى يسلم ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه. إن عجبه واحد، إن عجب الشكل واحد، جمال واحد، جسم واحد، صحة واحد، مال واحد، حتى لو شاف حمار يقول لك يعجبك، يقول لك ده حمار بان عليه ايه؟ يعني ايه؟ حصاوي. الله ينور عليك. ايوه لا الحقني، الحقني بالكلمة دي. حمار حصاوي يقول. يقول حمار حصاوي، الحمار يعرق في الحدوث على طول. نعوذ بالله، يعقر، ما يقومش من الأرض. ولا يعجب. فده اسمها العين، العين. هي العين حق، سيدنا يعقوب يعلم هذا. فقال لهم لا تدخلوا من باب واحد، ادخلوا من ابواب متفرقه. لكن الله يقول ان الكلام ده لا يغني، ان هي مجرد حاجه في نفس يعقوب، يعني عاطفه الابوه جعلته يحرص على سلامه اولاده، فنفس عن هذه العاطفه، قال لهم تخشوا من باب واحد. لكن هو على يقين ان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. هذا لا يضعف العقيده، ليس ضعفا في العقيده، انما من ضمن الاخذ بالاسباب. لان في برضك لما يخش قافله فيها 12 راجل ومعهم 20 40 50 60 جمل، وجاب بتجاره من بيت واحد ما شاء الله، يقول لك يا كل دول اخوات، كل دول اخوات. مجرد ما يستكثر هذا العدد ممكن لو نفسه خبيث يحصل حاجه. فقال لذو علم لما علمناه، يعني الله علمه بالوحي وبالتربيه، ودي طبيعي الأنبياء كلها. ربنا سبحانه وتعالى يقول آتيناه الحكمة صبيا، علم وحكمة. فربنا أعطاه علم يجعله على يقين أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والعلم اليقيني والعلم وحكمة، العلم الشرعي والحكمة، أن ينظر صاحبها في عواقب الأمور. دائما الإنسان الحكيم ينظر في عواقب الأمور ويحسبها بحسابات الشرع، ناخد ما يبقاش سطح كده ويحسب الأمور بالاستعجال، لا ينظر في عواقب الامور. هذه حكمه اوتيها يعقوب واوتيها انبياء الله جميعا. الذي علم عظيم للشيء الذي علمناه اياه فلا ينسى منه شيئا إلا ما شاء الله، وأيضا يتصحب ذلك العلم البصيرة والحكمة والنظر في عواقب الأمور. ولكن أكثر الناس لا يعلمون علم هؤلاء الأصفياء مثال يعقوب بدقائق الأشياء وعواقب الأمور، فيخفى على كثير من الناس. ثم قال البخاري: صواع الملك، نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير. صواع الملك قالوا هو الأساس، يعني إناء من فضة أو قيل من ذهب يشرب فيه الملك، ويعني إناء للشراب، ويستخدم للكيميائيات في حالة الضوائق، لما يكون الحاجة قليلة لكيله، يعني يعتبر مكيال صغير يعني. وله أسهم يعني يسموه تسمية عراقية ذكرها الشارح، قال سعيد بن جبير: سواع الملك المكوك. المكوك قال المكوك ده إناء يستخدم، اسم فارسي، تشرب فيه الأعاجم ويكيل الناس به في عزة الطعام، في حالة قلة الطعام يعني. وقال هو مكيال معروف لأهل العراق. أنا لسه كنت مشتري من مدة كده بحاجة اسمها المج، قلت سموه المج ليه؟ قال ما عرفش، دورت في قاموس ما لقيتش كلمة مج، لا بالجي ولا بالكاف، بل في مي وسي ما لقيتهاش خالص. أدروك أنا لما أقرأ لقيت كلمة المكوك دي، يبقى جابوها من المج، للغة العراق ولغة فارس. المكوك اللي هو الإناء الذي يشرب فيه وقليل ويكال به، يعني ربما جاءه يعني من لغة معربة يعني. هو مكيال معروف لأهل العراق. فصواع الملك يعني الإناء الذي يكال به، الإناء الذي يكال به وهو صغير ويستخدم في الشراب أيضا. لا شارك يا عم الحج كده عند هذا الحد إن شاء الله. إن شاء الله مدعوون جميعا معنا إلى عقد قران إن شاء الله بعد العشاء، ابن أختي محمد شعيب، ندعوكم للحضور إن شاء الله، وتباركونا بالدعاء. نسأل الله مباركنا وإياكم، بارك مسعانا، بارك لنا ولكم في أعمالنا وأعمارنا وأرزاقنا وذرياتنا. اللهم بارك لنا في أعمارنا وأعمالنا وأرزاقنا وذرياتنا. اللهم بارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وأرزاقنا وذرياتنا وعلمنا. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أعلى وأعلى. هنا النهارده، هنا إن شاء الله من هذيك فين؟ نقول النهارده على العشاء إن شاء الله.